إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. اللهم باسمك أعتزم وبركنك أعتصم وبحولك أستدفع الوهن وأستعلي على الزمن، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت ملهم القول وولي التوفيق، فبك الاستعانة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم مرة أخرى في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شرح أو القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وهذه القاعدة من ضمن مجموعة من القواعد يقرر فيها الشيخ السعد رحمه الله تعالى المنهج، منهج الدعوة الصحيح. فقرر في هذه القاعدة أو بين في هذه القاعدة طريقة القرآن في تقرير الأصل الأول، وهو توحيد الرب تبارك وتعالى. نعم. الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله هو التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الأصول كلها، وهو لب الدعوة، وهو لب الدعوة لدى جميع الأنبياء والمرسلين، يعني ليس لدى نبي أو دعوة بعينها، إنما هو أصل الأصول ولب الدعوة لدى جميع الأنبياء والمرسلين. والتوحيد هو القدر المشترك بين جميع شرائع السماء، التوحيد هو القدر المشترك الثابت بين جميع شرائع السماء. كلما جاء رسول بشريعة وجاء رسول بعده بشريعة، فقد تقرر الشريعة اللاحقة بعض الأحكام في الشريعة السابقة وقد تنسخ، فالنسخ وارد من شريعة إلى أخرى، هذا في جانب العبادات وفي جانب التكاليف الشرعية، إلا في باب العقيدة فالعقيدة واحدة. وهذا هو القدر المشترك بين جميع الرسالات والشرائع السماوية. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا ليس في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط وإنما في كل شرائع السماء قبله. فما أرسل الله رسولا ولا بعث الله عز وجل نبيا إلا قالوا كلهم قولة واحدة، كأنما رميت عن قوس واحدة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا وهكذا كل الأنبياء والمرسلين إنما بعثوا بهذا القدر المشترك، بهذا القدر المشترك. والله عز وجل لما ذكر في سورة الأنعام وذكر إبراهيم عليه السلام وذكر منته سبحانه وتعالى عليه في أنه آتاه الحجة البالغة القاطعة الدامغة على قومه، وأن الله عز وجل رفعه درجات عنده سبحانه وتعالى، وذكر الأنبياء الذين تسلسلوا من ذريته، فنظم في سلك واحد 18 نبيا، فقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وعد الأنبياء 18 نبيا، ثم ختم الله الآيات بقوله تبارك وتعالى: ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل إن الله عز وجل وهو يقرر هذا الأصل وهو إثبات التوحيد ونفي ضده عم أكثر من ذلك في القرآن، فقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني ليس هؤلاء 18 فقط مع أنهم سادة، لكن الله جمع كل الأنبياء والمرسلين. قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهؤلاء السادة رغم عظم أعمالهم ورغم ضخامة ما قدموا ورغم ضخامة أعمالهم فإن الشرك يبطل ذلك كلهم. فكل نبي من الأنبياء إنما قرر هذا التوحيد لأنه الأصل، لأنه البداية، وهو نقطة الانطلاقة. فإذا انطلق أفراد المجتمع على واتفقوا على عبادات عملية معينة بعقائد شتى لا يجتمعون، لأن الذي يجمع الناس إنما هو العقيدة. العقيدة هي التي تجمع وهي التي تفرق، وهي رأس أمر النجاة، والتفريط فيها هو رأس أمر الهلاك والضياع والعياذ بالله. ولذلك فإن أي دعوة من الدعوات إنما تستمد بركتها وتكون خيريتها وبركتها على حسب حفاظها على هذا الأصل وعلى حسب عنايتها بهذا الأصل اللي هو التوحيد، وعلى حسب تقرير هذا الأصل تستمد الدعوات بركتها وخيريتها وشمولها من خلال تقرير هذا الأصل وعلى قدر اهتمامها بهذا الأصل. وكل جماعة من الجماعات تقوم بالعناية بالتوحيد والحفاظ عليه والدعوة عليه والحرص عليه وتفنيد الشبهات حوله والرد على من خالف فيه أو الرد على من ابتدع في باب الاعتقاد، فهي دعوة على منهاج النبوة، بل دعوة على منهاج الأنبياء والمرسلين جميعا. كل دعوة تهتم بهذا الأصل لا يمكن أن توصف بالضلال أبدا، لأنها على منهاج الأنبياء والمرسلين. لذلك فشعار التوحيد أولا ينبغي أن لا يكون شعار السلفيين فقط، إنما يجب أن يكون شعار الأمة كلها. التوحيد أولا وقبل كل شيء، التوحيد ينبغي أن يكون شعار الأمة كلها. وليس معنى أن التوحيد أولا أننا نتعلم التوحيد ثم نتركه وننتقل لغيره، لا، إنما نتعلمه وننتقل به لغيره، فلا ننتقل منه لغيره، إنما ننتقل به لغيره. فهو أول واجب يتعلمه العبد إذا خرج لهذه الدنيا، وهو آخر واجب يجب أن يخرج به العبد من هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو الأصل الذي به يدخل العبد هذه الدنيا، الذي يجب أن يدخل به هذه الدنيا، وهو هو الأصل الذي يجب أن يخرج به العبد من هذه الدنيا. فلذلك يجب علينا أن نهتم، يجب علينا أن نهتم بهذا الأصل. وهذا كل دعوة إلى توحيد العبادة، توحيد الإلهية الذي هو توحيد الله بفعل العبد، وهو أخص أنواع التوحيد وثمرته. وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن توحيد العبادة إنما هو ثمرة التوحيد، كما في حديث الحارث الأشعري قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه. فبين أولا أنه يجب علينا أن نوحد الله في ربوبيته سبحانه وتعالى، بأن نؤمن بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في الكون بما يشاء. فإذا أيقنا بذلك وآمنا به، يعني وحدنا الله بفعله سبحانه وتعالى، كانت الثمرة البدهية أن توحد الله بفعلك، أن توحد الله بفعلك. وهذا قول النبي: وإن الله خلقكم ورزقكم، هذه الربوبية، فاعبدوه، هذه إلهية، هذا توحيد العبادة الذي هو أخص أنواع التوحيد، وهو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله عز وجل الرسل ونصب الموازين وخلق الجنة والنار وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين وكفار، إلى أتقياء أهل الجنة وإلى أشقياء أهل النار والعياذ بالله. والخلل فيه خلل فادح وقادح، خلل في توحيد الألوهية خلل فادح وخلل قادح. فإن الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد هي دعوة على منهاج النبوة، وكما قلنا إنما تستمد بركات الدعوات من على قدر استمدادها من هذا الأصل، وهو الذي ينبغي أن يتعلمه طالب العلم أول ما تعلم، أن يتعلم توحيد الله عز وجل وما يجب عليه لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي رقية تميم بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. قال العلماء: النصيحة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إخلاص العبادة لله عز وجل، فلا تشرك مع الله عز وجل في العبادة أحدا. والشق الثاني من النصيحة لله أن توحد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. هذا الذي يجب علينا أن نتعلمه في أول ما نتعلم. وبسبب إهمال هذا الأصل يقع الخلل. فما هذا الذي نحن فيه الآن من الفوضى ورمي الأدلة وراءنا ظهرية إلا بسبب إهمال هذا الأصل بداية، وإلا لو أننا عرفنا من خلال دراستنا للتوحيد في بادئ أمرنا أن من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وأن نثبت الأسماء الحسنى لله عز وجل، وأن نثبت الصفات العلى لله تبارك وتعالى، وأن نتعبد لله بموجب هذه الأسماء والصفات، لعظمنا الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. أما أن نظل نخدع الناس ونخدع أنفسنا عقودا طويلة من الزمن، ثم إذا جاءت نازلة وكان لنا فيها هوى نرمي الأدلة ولا نقدس كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الشر وهذا الفشل وهذا الارتكاس في حمأة التقليد الأعمى سببه الخلل في دراسة هذا الأصل، في دراسة هذا الأصل. لذلك أشار سمرة رضي الله عنه ابن جندب إلى هذا المعنى الذي بينته أنا الآن كما في صحيح البخاري بقوله تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، يعني تعلمنا توحيد الله أولا ثم تعلمنا مسائل الفقه والمعاملات ونحو ذلك، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وإنه سيأتي أقوام يتعلمون القرآن، ده في البداية أول ما يشتغل شوف لنا كتاب في الفقه نقرأه، شوف لنا كتاب في التفسير نقرأه، شوف لنا كتاب في السيرة نقرأه. طيب ألا كتاب في العقيدة؟ كانوا زمان يقولون لنا هكذا ويصورون لنا أن العقيدة هذه إنما هي الشبح يشبه شبح الموت، وأنك إذا تكلمت في الفقه وخرفت فالأمر هي لو أفتيت رجل في الصلاة بأن صلاته صحيحة أو باطلة فالمسألة هينة، لو أفتيت رجل بأن الصيام اليوم أو ليس فيه الصيام فالمسألة هينة، فالخطأ مقصور على فرد أو نحو ذلك. أما إذا تكلمت في العقيدة بكلام يخالف فإنك تكفر بالله عز وجل، ويصورون لك أن العقيدة هذه أمر أو نوع من الطلاسم التي ورثت عن فلاسفة وهرطقة فلاسفة اليونان قديما، حتى جعلوا هذا السياج القاتم بين شباب الصحوة وبين أصل الأصول كله. ثم خرج بعد ذلك هؤلاء الخفافيش في فترة خلا فيها السوق من أحد يرد عليهم، وبدأوا ينتشرون في الظلام ويحملون أوراقهم ويطوفون على الشباب وليس ثم أحد يرد، لأن الموجود آنذاك كانوا كلهم أجهل، أجهل من الدواب، ما يعرفون شيئا، كل إنسان قرأ قراءة خاصة بنفسه في فرع من الفروع وتقوقع عليه، فإذا سألته في فرع آخر لا يكاد يبين. ونشط هؤلاء فنشروا البدع، بل وأحدثوا بدعا في الاعتقاد لم يقلها أحد من أهل الفرق المبتدعة في الأمة قبلهم. فتسمع عن الجهمية وتسمع عن المرجئة وتسمع عن المعتزلة وتسمع عن الأشاعرة وتسمع عن هذه الفرق، ينبغي أن يصنف هؤلاء ضمن فرق المبتدعة، لأنهم أحدثوا في الإيمان أقوالا لم يسبقوا إليها وما قال بها أحد من الأمة قبلهم. والشباب أعمى، والشباب أعمى، إنما يقول آمين لكل شيء. لذلك لما تقع الفتنة ما تجد أحد يتكلم، كل داع لهوى يتبع، أما أن تدعوهم إلى الحق لا يتبع، لا يتبع. سبب هذا الخلل في دراسة هذا الأصل. ولو تربى هؤلاء على المعتقد الصحيح، لو تربى هؤلاء على المعتقد الصحيح لعظموا الحق، لأن العقيدة ليست منحصرة في مسألة حرمة النذر والتوكل والخوف والرجاء وهذا الكلام الذي يردد على ألسنة الوعاظ والخطباء ده ليس هو العقيدة فقط، من صميم الاعتقاد أن تعظم كلام الله ورسوله، هذا أصل من أصول الاعتقاد. ولذلك لما ظهر خلوف في الأمة هونوا من بعض أمور الفقه، لا من بعض أمور العقيدة، من بعض أمور الفقه، وضعها علماء الإسلام في كتب العقائد، لأن الرد وتعظيم الأدلة دا من صميم الاعتقاد، دي مسألة ليس لها علاقة بالفقه ولا بالتفسير، دا من صميم مسائل الاعتقاد. لما تفتح العقيدة الصحوية تجد فيه ونرى المسح على الخفين، يعني صحيح هذا يعني؟ وما هذا في العقيدة؟ وما علاقة المسح على الخفين بالاعتقاد؟ كل هذا يبين العلماء أنه متى تربى العبد على الاعتقاد الصافي الخالص الخالي من الشوائب استمد بركة دعوته وعظم النص ودان لله بموجبه. فعلى قدر الحفاظ على هذا الأصل، على قدر ما تكون البركة، على قدر ما تكون الخيرية، وعلى قدر الإخلال بهذا الأصل، على قدر الخلل الواقع في تربية شباب الصحابة. وهذه نتيجة نراها أمامنا جميعا. ولهذا من يدخل ويقول نحن نجمع، نحن نريد كما لا كيفا، يقول لك احنا الآن في فترة لا تحتمل، المانع ان احنا نحط دينا في الصوفية وفي دي الاشعرية وفي دي الخوارج وفي دي الاخوان وهؤلاء، تمام؟ ايه المانع؟ ايه المانع تبقى سلفية اخوانية تبليغية مهلبية الى اخرها؟ ما المانع؟ لا مانع. وتجد رؤوسا ممن كنت تتربى على ايديهم 30 سنة يدعون الى هذا، يدعون لها، ما المانع؟ المانع يعني أنت نفسك ألا تعلم ما هو المانع؟ ألا تعلم أن هؤلاء يجيزون التوسل بالموتى حتى أضع يدي في أيديهم؟ ألا تعلم أن هؤلاء يجيزون الطواف بقبور الموتى حتى أضع يدي في أيديهم؟ ألا تعلم؟ ما هو سبب هذا؟ سبب هذا الإخلال بهذا الأصل. أول، فنشأت صحوة وعظية لا صحوة منهجية، كل من تكلم بكلام مؤثر يطبق ذكره الخافقين، ومن تكلم بالتوحيد الخالص الصافي ينفض الناس عنه، وترى الناس يناصبونه العداء ولا يحبون كلامه ولا يميلون لكلامه في أغلب أحواله. واعتبر بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرازق حفظه الله، وأنتم تعلمون منهج الرد، وكم له من عداوات بسبب هذا، بسبب الإخلال بهذا الأصل. طيب، أرأيت إن تكلم الرجل بالأدلة الشرعية؟ لا يحترم أدلة شرعية ولا يحترم شيء، ولا يحترم شيئا، وإنما مثلهم كما قال الله، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ما هو الدليل الشرعي، ما هي الآية قدامك والحديث، فيقول لك لا احنا نريد أن نجمع عشان من ايه محتاجين النهاردة كم، أما الكيف دخليه الآن، فما في مانع تبقى سلفية صوفية أشعرية إلى غير هذا، المهم نجمع. الله عز وجل لا يريد كما، إنما يريد سبحانه وتعالى كيفا. هذا كلام باطل، لأن الدعوة التي تقوم على اجتماع هذه المناهج المنحرفة مع منهج الحق هذا قدح في توحيد الله، وإنما ينبغي أن تقوم الدعوة على التوحيد الصافي الخالص الخالي من الشوائب الذي جاء به الرسل، الذي جاء به الأنبياء، والذي لم يقبل فيه رسول الله المساومة أبدا أبدا، والذي لم يقبل فيه رسول الله ولا رسول من رسل الله، لم يقبلوا فيه الالتقاء على قدر مشترك بينهم وبين أهل الباطل. لما جاء أهل مكة وقالوا يا محمد ما دمت أنك مصر على دعوتك فاعبد فنعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، أبى وأبى بشدة، لأنه يحرم أن نلتقي على قدر مشترك، لأنه إذا كان حق خالص وباطل خالص والتقى على قدر مشترك سيكون هذا الالتقاء على حساب من؟ على حساب الحق، الباطل باطل، فإذا انتقل من الأصفر إلى الأسود هو هو باطل، أما الإشكال في الحق. ولذلك لما قال عمر لما تأخر الجيش في الانتصار قال أحدثتم والله، أحدثتم والله، والله لا يثبت حق أمام، والله لا يثبت باطل أمام حق ساعة من نهار. ثم قرأ الآية بل نقذف بالحق على الباطل. فالنبي لم يقبل المفاصلة ولا المساومة ولا الاستقاء على قدر مشترك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كل هذا مؤكدات لهذا الرفض، وأنه لا يمكن أن يساوم على هذا الأصل أبدا. لما خرج الجيل الأول بهذا الصفاء العقدي دانت لهم الأرض وملكوا الدنيا، وهذا هو سر النصر. لا ما يقوله المخزونون اليوم إلى من سنترك الساحة، إلى العلمانيين، إلى الليبراليين، إلى إلى إلى، متى سنتمكن؟ لو تركنا الساحة تتمكنوا منها وقتلونا. أبدا أبدا، لو أحسنت اعتقادك لربك وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما قلت هذا الكلام، ما قلت هذا الكلام. ولو على افتراض أنهم اجتمعوا علينا فقتلونا، هذا شرف لنا أن تقتل وأنت قائم تدعو إلى توحيد الله، من الذي ينال هذا الشرف؟ وهل تنصر الدعوات بمثل هذا؟ لو كانت الدعوات تنصر بمثل هذا لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تأتيه قريش في بادئ أمره وقالت يا محمد إن أردت ملكا ملكناك علينا؟ حصلش هذا؟ إيه المانع؟ إيه المانع في أن يراوغ رسول الله مراوغة الثعالب التي يراوغها هؤلاء اليوم؟ يقول لك خلاص الحرب خدعة وأتأمر عليهم وأتملك أمرهم، فإذا تملكت عليهم يا الإسلام يا القتل. مش دي كانت فكرة؟ ألف واحد من هؤلاء كان قال الكلام ده النهاردة، لكن أباه رسول الله. ده مش مكاننا، هذا ليس دعوتنا. الخوض في هذا خلل، خلل في الاعتقاد. ثم تجد كلاما يعني ينفطر له القلب من هؤلاء الدعاة، يخرج الواحد منهم على القناة ويقول نحن على مدار 30 سنة فاتت ما كنا نحرم الانتخابات إلا لأجل أنه ليس هناك سبيل لتطبيق الشريعة بس، لكن وقد وجد أمل فيجوز أن تحلف اليمين الدستورية على احترام دستور كافر يصادم القرآن والسنة، يجوز أن تدخل فتكون بلحية بجانب امرأة متبرجة، يجوز أن تكون شيخا بجوار قس علق الصليب على صدره، كل ذلك بزعمه لأجل تطبيق الشريعة. لو قلنا 100% أنهم إذا تولوا طبقوا الشريعة والوسيلة إلى ذلك فيها هذه المخالفات يحرم أن نسلكها، لأن العلماء قالوا الوسيلة المشروعة مش أي وسيلة سمك لبن طمر هندي، لا، الوسيلة المشروعة لها حكم الغاية مش أي وسيلة، لأنهم الآن بيقول لك الغاية تبرر الوسيلة، وهم يقولون يضللون الآن ويقولون المقاصد لها أحكام الغايات، وهذا كذب على الله ورسوله. انتبه من القاعدة، القاعدة هذه حرفوها على صورتين، الصورة الأولى الغاية تبرر الوسيلة، وهذا إنما هو كلام إبليس، تمام. والقاعدة الثانية المقاصد لها أحكام الغايات، وده منهج الشيطان، وإبليس والشيطان إيه؟ ولد عم، واخد بالك معي؟ إنما كلام أهل الحق الوسيلة المشروعة لها حكم الغاية، واضح معي؟ لما حصل الخلل في هذا الأصل حصل هذا الفوضى التي نحن فيها. قال الله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فأعلن الأنبياء المفصلة من أول يوم، وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فما في مساومة ولا في مفاصلة أبدا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وكان بمفرده لم يقل نتنازل عن بعض الثوابت كما قالها هذا عشان نجمع، كان بمفرده وقال وأعتزلكم وما تدعون وما تعبدون وأدعو ربي، أي بمفرده. والحديث في الصحيحين عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، وما قال أحد ولا يجرؤ أحد أن يقول، ولو قال هذا الكلام أحد لكفر بالله، أن هؤلاء الذين لم يتبعهم أحد أن في مناهجهم خلل، لو قال ذلك لكفر، ما في أحد يشك أبدا أن هؤلاء كانوا على الحق المبين. فلا يتعرف على الحق بكثرة أتباعه أبدا. قال الله عز وجل إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، العداء قائم والمفاصلة قائمة إلى أن تؤمنوا بالله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا التوحيد كما قلنا لا مساومة لا التقاء على قدر مشترك أبدا بين من دعا إليه وبين من فرط فيه أبدا، لا يستقيم أن يضع الداعي إلى التوحيد يده في يد رجل يتوسل بميت أو أن يدعو مخلوقا أبدا. فالعناية بهذا التوحيد، توحيد الألوهية، من الأهمية بمكان، ولهذا يجب على طلاب العلم أن هم يقرروا مسائل توحيد الألوهية ويعرفوها جيدا. يتعين عليك أن تقرر هذه المسائل، اعرف التوسل، أشهد أن محمد رسول الله. يجب كما قلنا على طالب العلم أن يقرر مسائل هذا بالنوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، ويعرف أنواع كل نوع من أنواع العبادة وأدلته، التوسل بأنواعه المشروع والممنوع وأدلة كل نوع والشبهات التي تعرض عليه، يعرف كل أنواع العبادة وأدلتها، الخوف، الرجاء، التوكل، النذر، إلى آخر هذا، إلى آخر الذبح. تعلم هذا، تعلم، اقرأ الشبهات الواردة وتعلم هذا من كلام السلف، قرر هذا الأصل، هذا هو الأصل الذي تبنى عليه نجاة العبد في الدنيا والآخرة. والكتاب والسنة بفضل الله عز وجل مملوء، يقرر هذا الأصل مملوء في تقرير هذا الأصل، لأنه هو الذي عليه مدار الشرائع كلها. والقرآن كل توحيد كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في عقيدته، فالقرآن إما إخبار عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا اسم التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، أول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله عز وجل في أمره ونهيه، أمر يبقى يطاع، نهى يطاع، أمر ونهي وإلزام بطاعة الله في أمره وفي نهيه، وهذه حقوق التوحيد ومكملاته. وإما إخبار عن كرامة الله لأهل توحيده في الدنيا وما حل بهم من الكرامة في الآخرة، وهذا جزاء التوحيد وفضله. وإما إخبار عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا وما يلح من الانتكاس وخمول الذكر وفشل الدعوات وما ينالهم في الآخرة من العذاب والهوان، وهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد وتمرد عليه. فالقرآن كل توحيد، القرآن كل توحيد، ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن الله عز وجل أو إن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أحيى الله له الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس، ثم قال لهم إن الله بعثني، لما اصطف له الأنبياء وأخذه جبريل فقدمه، وفي الصف الأول إبراهيم وموسى إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وقدمه جبريل عليهم فصلى بهم ركعتين، ثم قال إن الله بعثني إليكم لأسألكم هل بعث الله واحدا منكم لأجل أن يعبد إله غير الله، هل بعث الله واحدا منكم لأجل أن يعبد إله غير الله، فقالوا كلهم قولة رجل واحد إن الله عز وجل ما ابتعثنا إلا لأجل أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء، ولا يشرك به شيء. ولقد أحسن ابن القيم وهو يتكلم في هذا المعنى فقال رحمه الله والأرض عند أولي النهى لصفيحة بدليل صدق واضح القرآن، والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر إن أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان، أأحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان، أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان، أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروى صدى العشران، أم أخبروا أم أخرجوا أسمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان، أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان، الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان، قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان،

وتصرف ودبر وفعل هذا كله مناسب أن يكون إلها يعبد؟ ما الغريب في هذا؟ نعم. طبعا هم فقراء في أنفسهم فكيف يملكون لغيرهم؟ أن هو لنفسه وهو ما يستطيع أن يدفع ولا أن يجلب إلا بتقدير الله له، أن يقدر الله له الخير أو يقدر عليه الشر، فهو لا يستطيع هذا لنفسه، فكيف يدعيه الجهلة لغيره؟ اللي بروح للبدوي واللي بروح للدسوقي والذين يتوسلون بهؤلاء المخلوقين حتى ولو بالملائكة، هؤلاء عباد، عباد مقهورون، مخلوقون مربوبون، مأمورون كما أنت مأمور، لا يملكون من الأمر شيئا لا قليلا ولا كثيرا، فلما تتخذ هؤلاء وسطاء بينك وبين الله وتدعوهم وترجوهم وتنزل وتخاف وتتوكل إلى غير إلى آخر هذا؟ هؤلاء لا يستحقون هذا، إنما يستحق هذا الذي خلق ورزق وأمات وأحيا وتصرف ودبر وفعل هذا كله، هذا الذي يستحق هذا كله سبحانه وتعالى. نعم. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل فيما يمتلئ به ويثني على نفسه الكريمة. طيب هذه الطريقة الأولى أو من ضمن طرق القرآن في تقرير التوحيد، أن الله عز وجل يثني على نفسه الكريمة ويتمدح نفسه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، يمدح الله عز وجل نفسه بطريقة، يمدح ويحمد نفسه على إنعامه وعلى إحسانه وعلى خلقه ورزقه، هذا كله طريقة من طرق القرآن في تقرير التوحيد، يعني من ضمن طرق القرآن التي قرر بها القرآن الأصل الأول اللي هو التوحيد، يعني أنهم يدعوهم إلى هذا الأصل وهو ما امتدح الله به وأثنى به على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والجلال والكبرياء سبحانه وتعالى، وأن من له الكمال المطلق والكبرياء المطلق والتصرف المطلق والقدرة المطلقة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أحق أن يعبد الذي لا يشاركه غيره، هو الذي ينبغي أن يكون أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة، ده مفترض يكون ما دام أنه صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، صاحب القدرة المطلقة والتصرف المطلق وكل هذا على وجه الكمال المطلق، ينبغي أن يكون هو أحق من أخلصت له العبادة وأحق من صرفت له الأعمال الظاهرة والباطنة لا أن تصرف لغيره. ويقرر هذا التوحيد أيضا بأن الله هو الحاكم، فلا يحكم غير الله لا كونا ولا شرعا ولا جزاء، وهذا أيضا من ضمن مسائل التوحيد، يعني هذا التوحيد يقرر من ضمن مسائله أن الحاكم هو الله، فلا يحكم غير الله لا كونا ولا شرعا ولا جزاء، كونا الأحكام الكونية القدرية التي لا دخل الإنسان فيها، وشرعا الأمور الشرعية الصلاة والزكاة والحج، والجزائية العقاب والحدود في الدنيا، والجزاء في الآخرة بالجنة أو النار، كل ذلك لا يملكه إلا الله. لذلك لما وقف سعيد بن جبير أمام الحجاج وقال الحجاج لما غاضه سعيد قال يا سعيد لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، قال لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك، لو أعرف أنك تستطيع تعمل هذا لعبدتك من دون الله تبارك وتعالى. فالذي يحكم قدرا كونا وشرعا وجزاء هو الله، قال تعالى إن الحكم إلا لله، وهذه قضية الحاكمية، تمام، يقررها توحيد الألوهية، مسألة من ضمن مسائل توحيد الألوهية. أما إن يطلع من يخرج علينا ويقول لك توحيد الحاكمية، هذا كلام باطل، ما في حاجة اسمها توحيد الحاكمية، هذه مسألة من ضمن مسائل توحيد الألوهية، إن الحكم إلا لله، ما في حاجة اسمها نوع رابع من أنواع التوحيد، واضح معي؟ دي مسألة من ضمن مسائل توحيد الربوبية اللي هي قضية الحاكمية. يبقى ما دام انه تفرد بهذا كله، ما الغريب ان يتفرد بالحكم؟ فإذا حكم كونا فلا اشكال الكون لا خلاف فيه، إذا حكم شرعا لما يخالف؟ لما يخالف؟ بعض السلف لما او سعيد بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، زيد بن عمرو لما رأى المشركين يذبحون لأصنامهم في مكة قال يا قوم هذه الشاة خلقها الله وخلق لها طعامها وشرابها ورزقكم إياها تذبحونها على غير اسمه، وهذا كلام لا كان بشريعة ولا بشيء من هذا، لكن في رسول ولا شيء من هذا، بالفطرة الشهد الذي خلقها هو الله، والذي أنزل خلق طعامها وشرابها هو الله، والذي رزقكم بها هو الله، تذبح لغيره؟ ما هذا؟ ما هذا؟ يبقى ما دام انه مدح نفسه بانه له القدرة المطلقة والتصرف وكل هذا، فله الحكم واليه ترجعون، فيحكم كونا ويحكم شرعا ويحكم جزاء سبحانه وتعالى. نعم. نعم، بالطريقة الثالثة، بالطريقة الأولى التي قرر بها القرآن التوحيد ما ذكره الله من المدح والثناء لنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق الثناء المطلق ولا أن تصرف له العبادة إلا الله. الطريقة الثانية وهي أن الذي تفرد بهذا كله هو الذي ينبغي أن يتصرف بالحكم كونا وشرعا وجزاء، وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، بذكر محاسن التوحيد وبيان مساوئ ضده اللي هو الشرك. فترى في القرآن، وهذا موجود كثير جدا في القرآن والسنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول ابن مسعود ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. هذا كله من محاسن التوحيد، وأن التوحيد إنما هو سبب التمكين، وأن التوحيد هو سبب غفران الذنوب، وأن التوحيد هو سبب النصر، وأن الشرك هو ضد ذلك كله، هو ضد ذلك كله. فالتوحيد هو أول أصل يجب على الإنسان، وهو طريق النجاة وسبيلها. نبين محاسن التوحيد، وأن الإنسان إذا صرف العبادة لله ما هو الجزاء المترتب؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. خذ نعلي هاتين كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، فكل من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله خالصا أو مخلصا من قلبه فبشره بالجنة. هذه فضائل التوحيد. أما إنك تصرف العبادة للبدوي الدسوقي تخسر مالك وتخسر دينك وهو الهلاك بعينه. يبدأ نبين محاسن التوحيد ومساوئ الشرك، لأن المشرك أضل من البهيمة، أضل الناس عقلا. وكل من يصرف العبادة لمن لا يخلق، لمن لا يرزق، لمن لا يملك ضرا ولا نفعا، ده إنسان مجنون، ده إنسان مجنون معتوه، إنسان معتوه. الذي يصرف العبادة للميت، الذي لو تبول كلب على قبره لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، هذا إنسان معتوه مجنون. والله والله إن الذي يترك الخالق مالك الرقاب ويسوي به من خلق من تراب، إن هذا لهو الظلم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذا انتكاس وارتكاس الفطرة والعياذ بالله. نعم. هل وجدت نعم هل وجدت مشركا بالله عز وجل نصره الله؟ هل وجدت مشركا أمد الله له في دعوته؟ دور كده في التاريخ وفتش في التاريخ أي دعوة ممكن تحقق ظهور طفرة كده، طفرة في الظهور كده فجأة، ويعني ينبهت بها الناس أيام، كما يقال في المثل إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. هذا واقع. واعتبر بالدعاء الأسماء، مش عايزين نذكر أسماء، فجأة يطالع واحد كده تسمع في السيارات وفي الفضائيات وفي المواقع ما فيش إلا هو، وفجأة سنة اثنين يخبو وكأن شيئا لم يكن، لأنه ما قامت دعوته على منهج، على منهج حق. فكل من خالف المنهج الحق لا يمكن أن تمد له دعوته أبدا. كل من ادعى النبوة يأخذه الله عز وجل. انظر، هل ادعى النبوة أحد من الخلق فأمهله الله؟ أبدا لم يحق. كل من أشرك بالله، كل من صرف طاعة لغير الله، لأن هذا خزلان، أمر هؤلاء إلى زوال لأنهم خرجوا عن هذا الأصل. ولهذا انظر إلى موالد هؤلاء التي تقام بعدما كانت فترة من الفترات كانت الدنيا تقوم وتقعد، بدأت المسألة تخبو شيئا فشيئا إلى أن ستنتهي إن شاء الله. هذه سنة جارية في الكون، لأن الله لا يمد لضال فضلا عن مشرك في دعوته أو يبارك في عمله. نعم. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم. نعم، يعني يوم تحسن الأمة توحيد ربها، يوم تتعلم الأمة الشرك وتجتنب، ستخرج الأرض بركتها. متى؟ يأكل المجموعة الكبيرة من الناس من رمانه ويشبعون ويصدرون عنها ولم تنتهي. امتى الكلام ده يحصل؟ متى يستغل المجموعة الكبيرة بقشرة الرمانة؟ الرمانة اللي بيأكلها الولد ممكن تأتي انت بكيلو رمان يأكله الولد ابنك الصغير يأكله. متى ستقشط هذه القشرة فيستظل بها 10 أو 20 رجل بقشرة رمانة؟ امتى يحصل الكلام ده؟ مش بالأحزاب، مش بالمخالفات دي، ها؟ مش بالدخول في المجالس النيابية وتبقى امرأة وشيخ وقسيس جنب بعض، لا مش بهذا، إنما بتقرير هذا الأصل، لأن هو ده بيت القصيد، هو ده محل النجاة. والله لن تقوم دعوة إلا إذا خلى التوحيد في الأمة من كل شائبة. أنا وهذا الغبش موجود لن تقوم ولن يرجع للأمة عزها. افعل ما تشاء، افعل ما تشاء. والشيخ الألباني رحمه الله كلمة جميلة لما كان يتكلم عن هؤلاء الذين يخرجون علينا كل عدة سنة ويقولون المهدي سيظهر السنة هذه أو السنة القادمة أو في سنة 2000 إلى آخر هذا، قال نعم زمن المهدي اقترب، لكن الذي يصبر الأحاديث والنصوص يعلم أن زمن المهدي مع اقترابه ليس بيننا وبينه لا 100 سنة ولا 200 ولا 500 ولا 1000، قد يكون أكثر من هذا، لأن الله سيصلح له أهل الأرض على ما كان عليه الصحابة. ثم قال وكم ترى يستغرق هذا من الوقت؟ إصلاح العالم بالصورة دي كم يستغرق؟ إذا كنا نحن الذين ينظر إلينا الناس أننا صفوة المجتمع وخلاصته وينظرون إلينا بعين الوقار والاحترام، صرنا أشد تنافرا من الحمر المستنفرة وتناطحا من السيوس في ظروبها. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. كل يوم يتصل علينا إخوة في أماكن عندهم شيخ في البلد يخالف منهجهم، طالب علم في البلد بيخالف منهجهم الضال، منهج الضلال اللي هم عليه الآن، يتطاولون عليه، يسبونه، يشتمونه. كلام ده حصل في منطقة مجاورة لكم، تصل على الإخوة يشتكون هذا الكلام. أحد أصحاب الفضيلة المشايخ تطاول عليه سفلة من الشباب، لو سألت الواحد في أحكام الوضوء لا يعرف. فلو حققت الأمة توحيد ربها تخرج الأرض بركتها. نعم، ها؟ قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا يعني وحدوا ربهم جل وعلا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا يوجد إيمان ولا تقوى بدون توحيد، لازم توحد ربك الأول، لأن التوحيد هو سبب كل خير في العاجل والآجل، هو سبب النصر، هو سبب النصر. إذا أردت نصرا وحد ربك سبحانه وتعالى، وهو سبب الأمن، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، يعني يوحدونني، بدليل بقية الآية لا يشركون بي شيئا. والمطاف، فإذا وحدنا الله وما أشركنا جاءت هذه نص واضح يكفي عن كل الهرج اللي احنا فيه بس. وعد الله الذين آمنوا، يبقى نؤمن إيمانا خالصا ونوحد توحيدا صافيا ونعمل صالحا، تأتي الجوائز. لا يستخلفنهم، يبقى ما في داعي لمجلس الشعب، ما في داعي احنا مستعدين او محتاجين نتنازل عن بعض الثوابت عشان نتمكن، فهندخل النسوان وهندخل النصارى وبكره يدخلوا اليهود الى اخر هذا. ما في داعي لهذا كله. لو امنت واتقيت لجاء الاستخلاف ممن بيده مقاليد السماوات والارض لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، اي بني اسرائيل، ولا يمكنن لهم دينهم، مش عن طريق هذا، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. كل هذا يحصل، وكل البركات في التوحيد، في توحيد الله عز وجل. واضح معي؟ هو سبب الرغد في العيش، هو سبب الغنى وسعة الأرزاق. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ذل جزاهم إيه؟ قال الله تعالى: أولئك لهم الأمن، أمن في أوطانهم، أمن في أنفسهم، أمن في أهليهم، ممتلكاتهم، أموالهم، تأمن على كل شيء. يبقى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات المال ترميه يرجع أضعاف، تدفع عن نفسك يرجع أضعاف، تسيب الباب مفتوح وتسيب المال في الشارع ولا التفت إليه، كل شبعان، الكل مكتفي لا يحتاج. إمتى هذا؟ ولو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذا حصل هذا حصل وعد الله. أما نركب المخالفة لأجل أن نمكن الجماعة دول، ألم يخطر على قلب واحد منهم قول رسول الله الدستور القاطع الذي رواه ابن ماجة وغيره بسند صحيح: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما خطاش على أقول كلمة، لم يخطر على قلب واحد منهم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فين الكلام ده؟ هي هذه مش ثوابت؟ هي هذه مش بدهيات؟ عشان أجلس بلحياتي بجوار امرأة ويخرج المخذول أمام جيش من النساء وينكتون ويهرجون، ده يطعي ده؟ ألم يكن هذا هو نفسه الذي كانوا يعيبونه أنفسهم على غيرهم بالأمس؟ والنهاردة قالوا نفس الكلام لما سئل السؤال، سؤال حكم ولاية، هي ولاية، هي ولاية، بس احنا لو نظرنا لقانون المصلحة والمفسدة، وجود المرأة المنتخبة، المرأة التقية، افضل من وجود الليبرالي والعلماني الى اخرها. يا شباب الصحوة، هو انتم ما تعلمتوش حاجة في الثلاثين سنة اللي فاتت دول من الرجالة دول اسمها ان قانون المصلحة والمفسدة لا يراعى في جانب العقيدة؟ العقيدة امور قطعية يا شباب. قانون المصلحة والمفسدة في الامور الخلافية، تمام؟ اما قانون المصلحة والمفسدة ده لا يمارس في باب الاعتقاد. ولو جاء اردنا ان نسرد ادلة الى الفجر هنا لفعلنا. غلام الاخدود، مش كان ممكن يقول لك ده انا مضطر ومقهور وبلاش اصدع بقى بالاله الذي اعبده؟ لا، قتل الغلام وفعل به ما تعلمون. رسول الله محمد لما جاءوه قالوا: ان اردت ملكا ملكناك. مصلحه؟ لم ياخذ بقانون المصلحه في المفسده. لما جاء عمه وقال: يا ابن اخي ان عمومتك وبني عمك جاءوني وقالوا اما ان تكفه عنا واما ان تخلي بيننا وبينهم، قال: يا عم والله لو جاءوني بشعلة من الشمس. ما قالش ليه بقى طب نهد اللعب شوية وبتاع ويضرب من تحت الحزام؟ ما قالش كان ليه؟ ما قالش المصطلحات دي ليه؟ ها؟ لما جاءته النساء، ويا أخي الجماعة اللي هم بيقولوا بقى بقول لك اصل حديث ان كنا اكثر اهل النار ده حديث موضوع، ده في الصحيحين يا ابني. يقول لك هو النبي يعني معقول يروح يقول لهم في يوم العيد بدل ما يقول لهم كل سنه وانتم طيبين يا جماعه يقول لهم انتوا ها فين الجماعه دول اللي هم شغالين بالقانون ده الان؟ ورسول الله وقف موقفا واضح قال ان قولي لامراه كقولي لمئه امراه، بس اني لاصافح الانسان. بل كان المنهج ده مش عند النبي، عند صحابه النبي اوضح اوضح من الشمس في رابعه النهار لما نزلت ايه التخيير. بدا النبي بعائشه فقال إني مسر إليك بأمر فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، ثم أفضى إليها بالأمر وقالت وقد علم أني ما كنت بالذي أختار عليه أحدا، فقلت أختار الله ورسوله يا رسول الله. صهيب الرومي جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بهذا المال؟ لا يمكن. قال أرأيت إن خليت بينكم وبين تأخذونه وتدعونني؟ قال خذوه. كان ده أصل واضح، أصل ما فيه قانون مصلحة ومفسدة. صهيب الرومي ده جاء رجل دخل مكة ويتكفف الناس فقير ما عنده طعام يومه، فكد وعرق حتى صار من أصحاب الأموال. كان واحد فينا النهاردة من أصحاب الله من هؤلاء يقول لك لا ده احنا خلي بالك بقى عملت ايه، طب انت يعني احتال كده حيلة عليهم او يعني ما تبينش اسلامك الان لحد ما تتمكن او لحد ما تشوف حيلة وتهرب الفلوس دي ولا تتصرف ها وانا مضطر وانا مكره ويختلق مثل هذا. لا، باب العقيدة لا تراعى فيه المصالح ولا المفاسد. يقوم لما قلنا الكلام ده وردنا عليهم به يطلع مخزول اخر في قناة الجزيرة ويقول لك لا احنا ما كناش بنحرموا الانتخابات عشان هي شرك او عشان هي حرام، ده احنا كنا بنحرموا الانتخابات عشان ما كناش عارفين نطبق الشريعه. تمام؟ اليس هذا خيانه لله ورسوله؟ ولو اردنا ان ناتي بمئه موقف من كلامه نفسه لاتينا بما يكذب هذا. متى يتقي الله هؤلاء؟ متى يرجع هؤلاء إلى الله ويرقبون الله ويخافوه؟ متى؟ أليس هذا هو سبب الفخر والضنك الذي نحن فيه؟ أن يفعل هذا دعاتنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الموحد الخالق هو ده صاحب الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والاهتداء التام لمن وحد التوحيد التام. وانظر إلى الدعاء اليوم فلا تكاد تجد داعيا إلى التوحيد الخالص أخزاه الله أبدا أبدا. وكلام ده أنا ببشر بي إخواننا اللي على المنهج، ها اوعى تنفجع من ضخامة الموجة القادمة. اوعى، كم من علماء يتكالب عليهم أهل الباطل حتى يغلق عليه بابه ويتقوقع في بيته ويظن كل الناس أنه قد مات مات وانتهى أمره، ثم ما يلبث أن ينهض المارد الكامن من نومته وإنما كان يستبقي أنفاسه ليجري ويمحق الله به زبد كل هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قام، لا أقول شيخ 12 حرضوا عليه الدولة الدولة حتى قضى أغلب حياته في السجون، وبعد ما مات ب300 سنة ولم يسمع أحد من الأمة عن كتب لشيخ الإسلام أصلا 3 قرون بعد موته، وكان بعض الأمراء قد أخذ نسخا من هذه الكتب ووضعها في خزاناته الخاصة ثم نشرت بعد 3 قرون من موته. وذكر شيخ الإسلام أقزاما ممن رد عليهم في كتبه لولا ذكره لهم في كتبه ما سمعنا عنهم شيئا. رفع الله ذكرهم بسب شيخ الإسلام لهم. هذه حقيقة لازم تفهمها. الإمام أحمد الذي قام عليه أهل الأرض حتى قال القائل: لقد أيد الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. مين اللي كان يظن أن أحمد هينجو؟ دخل وهو إمام السنة، خرج وهو إمام الأمة. اوعى تخاف من هذا، كل هذا كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء. والواقع اللي هيعمل كده، الواقع هو اللي هيثبت هذا قريبا. لا يمكن أن تجد داعية إلى التوحيد يخزى أبدا أبدا، مهما قويت موجة الباطل عليه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم: كنا إذا ضاقت بنا الأمور وأظلمت علينا الدنيا وضاقت صدورنا، نأتي شيخ الإسلام ابن تيمية فما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى يتبدى ذلك إشراقا وانفتاحا في الصدر وانفراجا في النفس، وتنتهي المسألة. لا بد أن ينصره الله عز وجل. ها؟ أبى الله إلا أن يجعل العزة والغلبة والتمكين إلا لدعاة التوحيد. فاعلم أنه يكون لك في قلوب الناس، وهذا حقيقة أشرنا إليها مرارا، يكون لك في قلوب الناس على قدر ما في قلبك من الإخلاص لله عز وجل. فقدرك في قلوب الناس على قدر حرصك على هذا الأصل اللي هو التوحيد، على قدر تحريك للنصوص، على قدر تعظيمك لشعائر الله عز وجل. فلا بد أن تعلم أن التوحيد أولا هو أول واجب على العباد. لما بعث النبي معاذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، بل وهو الحق الوحيد على العبد لربه، هو الحق الوحيد لله على العبد هو التوحيد. وكل ما يتفرع من صلاة وزكاة وصيام ده كل مكملات التوحيد كما أشرنا قبل قليل، وهو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين كما قررنا الآن، وهو سيول الغفران على جبال العصيان. حديث البطاقة: بلى إن لك عندنا حسنات ولا حسنة؟ الرواية بالحسنة قلنا قبل لكنها شاذة، أوعى مرجئة العصر يلبسون عليك. رواية الحديث بلفظ الإفراد شاذة، واضح معي؟ بلى إن لك عندنا حسنات، وتأتي البطاقة فتطيش السجلات وتسكر البطاقة ولا يسكر مع اسم الله، وينجو العبد بالتوحيد. فهو جبال سيول الغفران على جبال العصيان، هو سبب تفريج الكروب والغم والهم. وقصة يونس: ما هي منكم ببعيدة. هو سبب دخول الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هو سبب التمكين في الأرض، وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. هو سبب لعصمة الدم والمال والعرض، أمرت أن أقاتل الناس حتى وحتى هنا مش حتى الغائية إنما حتى السببية، يعني أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا الله، واضح؟ قال: وكل شر عاجل إنما هو من ثمرات الشرك إلى آخره، لأن المشرك ظالم، لأنه ظلم نفسه بصرف خالص حق الله لغيره. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولأن المشرك حرم نفسه من رحمة الله ومغفرته، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لأن المشرك أفسد عمله، حكم على كل طاعة فعلها بالفساد والبطلان: لئن أشركت ليحبطن عملك. لأن المشرك أهدر دمه، أي دم نفسه ومال نفسه وعرضه، قال تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولأن المشرك حكم على نفسه بالخلود في النار والحرمان من الجنة، قال: جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة عليه حرام ومأواه النار. ولأن المشرك أخيرا أو لأن الشرك هو سبب كل بلاء يقع في الناس، واعتبر بما في التاريخ من قصص من سبأ وعاد ثمود وما حولك من الأمم التي تؤخذ بسبب معاصيها، هذا كله سببه ترك الأصل الأول وهو التوحيد والإخلال به. والشرك بالله عز وجل هذا كله سبب لهذا الهلاك. هذا الأصل الذي قرره أو ذكره الشيخ أن القرآن قرره، ده الشق الأول من الشهادة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعلم أن نجاتك على قدر تحقيق هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توحيدا خالصا، وسامحون على الإطالة، وجزاكم الله خيرا. يقول كثير من الناس لا يخرج الزكاة إلا من إلا من رحم ربي، موسم حصاد الذرة لا يخرجون لأنهم يقطعون الذرة عيدان خضراء ويفرمونه للبهائم. الأرز حصاده من أسبوعين ماضيين ولم يخرج أحد الأرز زكاة، ما العمل؟ ذكروا الناس، يعني ذكروهم. أنت شو بدك إيه؟ أنت مش طالب علم بتدرس في المسجد بقالك 10 سنين ولا 5 سنين؟ اشتغل، وأنت تفضل تسمعي لحد أنت حضرتك اشتغل. أنت قاعد مثلا في جنب منك زاوية في اشتغل، كلم الناس. يا جماعة احنا اليوم دي زكاة زروع، وفي إخوانكم في فقراء، في محتاجين، في مساجد بننفق لها الآن، ما هو المسجد قدامكم. طلع زكاة زرعك، طلعوا هنا، طلعوا الزكاة للمساجد وزعوها على الناس، وما أدرى منكم بالناس، لك أقارب ذكروا الناس. تمام. يقول إذا زرع أرض بالمناصفة وعند الحصاد لم يجتمع النصاب، فهل يجوز أنا يجمع صاحب الأرض والمزارع حتى يجتمع النصاب ويأخذ كل واحد منهما ربع العشرة في النهاية أو نصف العشرة في النهاية؟ يعني هو السائل بس الآن اللي هي المشاركة بالمناصفة، لو أنهم قسموا المحصول قد يقل نصيب كل منهم عن النصاب، ولو قسموا النصاب ولو أخرجوا الزكاة قبل القسمة لكمل المحصول النصاب، فهل يخرجون الزكاة أولا قبل القسمة على المشاع يعني، أم يقسمون أولا؟ الصحيح في المسألة أنهم يخرجون الزكاة أولا قبل القسمة، لأنه لو قسم قل نصيب كل منهم عن النصاب، فحينئذ يكون هذا تهربا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين المجتمع أو يجمع بين المفترق خشية الصدقة. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.